مل عليك الزمن تلاقي أقرب مليك عادي. مصاحب ولا عم في أزمتك وسيك، القرش هو السبب بيخلي الصغير شايف رجل قليل مالي يبقى دائما أقرب حبايب ليك. منو مين؟ منو مين؟ منو مين؟ اللي تعشر الناس افهم صاحبك ومشيك. هديك عرفت وخلي الود موصول لي، وقعد أقول أم وأنا بضحك وأنام، وقعد أقول آه وأنا بضحك وأنا دي الدنيا بتلف يا أخي اوعى عليه، يمكن يجي يوم بترميك الظروف عيني.